ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن والحديث، وليس فيها تصريح بالمعاد كما في القرآن، فإذا جاز أن نتناول الصفات التي اتفق عليها فإذا جاز أن نتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان، فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما أولى، والثاني مما يعلم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه باطل، فالأول أولى بالبطلان. وأما الصنف الثالث تقدم أن المنحرفين في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، ثلاث طوائف: أهل التخيل وأهل التأويل وأهل التجهيل. وتقدم كلام الشيخ على أهل التخيل، وأنهم فريقان، منهم من يقول إن الرسول لا يعلم الحقائق على ما هي عليه، بل هو متخيل، يعني لا يعرف الأمر على ما هو عليه. منهم من يقول لا، بل هو يعرف الأمر على ما هو عليه، لكنه يعني يخيل للناس من أجل تربيتهم وإصلاحهم، ويخاطبهم خطاب العوام، خطابا جمهوريا، يعني والجمهور جمهور الناس يخاطبون بما على قدر عقولهم. تقدم. وهذا الفريق الثاني أهل التأويل، وهم خير لا شك من أصحاب التخيل، لأنهم يقرون بأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم الحق على ما هو عليه، وأخبر بهذه النصوص، يعني عن علم وعن قصد، لكن لم يقصد إننا نعتقد ظواهرها هكذا، إنما أراد أن نتأولها ونلتمس لها التباشير. فهو يعلم، يعني فما أخبر به هو مقصود له، ولكنه لم يقصد اعتقاد ظواهر هذه النصوص. فلهذا قالوا بأن هذه النصوص لا يجوز اعتقاد ظاهرها، لأن ظاهرها عندهم حسب الشبهات ودلائلهم العقلية الجهلية باطل، فوجب أن تفسر التفسيرات بحيث تتفق مع دلالة العقل. فمذهبها أهل التأويل يقوم على أولاً على التعطيل، على نفي الصفات، يقوم أولاً على التعطيل، وهو نفي صفات الله، فيقولون إن العقل يدل على نفي هذه الصفات عن الله، لا يجوز أن تقوم به صفات، يعني أفعال اختيارية، ولا تقوم به أي صفة من الصفات على ما بينهم، يعني من اختلاف بين الجهمية مع المعتزلة مع من بعدهم. الجهمية أشدهم يعني نفيا وتعطيلا، لهذا هم غلاة في التعطيل. وهكذا، فالمعطلة ليسوا على مرتبة واحدة إلى آخر. والمذهب الثاني والأمر الثاني إنه أفضى بهم اعتقاد النفي، أفضى بهم إلى وجوب تأويل هذه النصوص، فجمعوا. وهذا التأويل في الحقيقة هو تحريف، ليس تأويلا سائغا، بل هو تحريف، لأنه صرف للنصوص عن ظاهرها بغير حجة توجب ذلك. فجمعوا بين التعطيل والتحريف. وذكر الشيخ في التدمورية ما يترتب على هذا المنهج من المحاذير: تعطيل النصوص عما دلت عليه، اعتقاد أنها دلت على التشبيه، تعطيل الرب عن صفات كماله إلى آخره. وتشبيه الرب بالناقصات. يقول يترتب على توهم التشبيه أربعة محاذير كما في القاعدة الرابعة. ثم الشيخ فيما قرأتم يوازن بين نصوص المعاد ونصوص الصفات. يقول إن العرب لم ينكروا يعني ما أخبر به الرسول من صفات الله ولم يعارضه إلا في الشيء القليل مثل اسمه الرحمن، بخلاف نصوص المعاد فهي التي أنكروها. وأيضا في بالنسبة للتوراة، التوراة واليهود إنما كانوا يقرون باصطفاتها لأن التوراة مشتملة على نحو ما اشتمل عليه القرآن من الصفات، بخلاف نصوص المعاد. فيقول الشيخ كيف تؤولون نصوص صفات الواردة في التوراة والإنجيل والتي تقر بها الأمم تقر بها المشركون، وأنتم تعارضون الفلاسفة في تأويلهم من نصوص المعاد؟ إذا ساغ لكم أن تؤولوا نصوص المعاد التي أقر بها يعني أكثر الأمم فلا أن تؤولوا نصوص المعاد من باب أولى. وإذا كان لا يسوغ عندكم تأويل نصوص المعاد فلأن لا يسوغ لكم أن تؤولوا نصوص الأسماء والصفات من باب أولى. هذه موازنة يعني عظيمة، فيها يعني دحض لهذا المذهب الباطل القائم على التعطيل والتحريف. والله أعلم. ولعلنا نعود لقراءة هذا النوع الثاني مهم. نعم إلى هنا يا أخي. السلام عليكم. لا أي أجل شاعرة وكلابية كلهم دخلوا في شيء من ذلك.